الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الأداب الشرعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي، وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد، وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي، فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد، وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد، وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لمبتدي، ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فرق لم يضمن كتسليم أرشدي، له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل لابن يودي بمبعدي، وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر، وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي، وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي، ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دوى أمراضها أسقطت قدي، وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر بمركدي. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي، إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظوميته الألفية في الآداب في بيان ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم أمرك وتعالى به في كتاب، أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وبتحققه تتحقق الخيرية للأمة، وهو صمام أمان لها من الشرور والمهلكات، ولا يزال الناس بخير ما أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يزالون بشر والشر فيهم فاشيا إذا تخلوا عن هذه الشعيرة العظيمة. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر موجب هذه الخيرية وسببها فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واجب عظيم من واجبات الدين، يتحقق بوجوده خيرا عظيما ويتحقق بفقده شرا كبيرا. وينبغي على أهل الإيمان أن يحافظوا على هذه الشعيرة كل في حدود استطاعته. والناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يبين ما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، ومن حيث أهميتها ومكانتها العظيمة وفرضيتها، ومن حيث الشروط والضوابط والقيود التي تتعلق بها. بين من ذلك رحمه الله تعالى بحسب ما تتسع له هذه المنظومة، وإلا مقام البسط في ذلك له مكانه في كتب أهل العلم ومؤلفاتهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي. اجعل فرض عين تسددي، أي اجعل أيها الفتى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فرض عين، اجعله فرض عين. والفعل اجعل يتعدى إلى مفعولين: مفعوله الأول أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، ومفعوله الثاني فرض عين. اجعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فرض عين. فأمرك بالمعروف مفعوله الأول، ومفعوله الثاني قوله فرض عين. فهذا البيت يبين فيه رحمه الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، لكن ليس على كل أحد، وإنما فرض عين على من تنطبق عليه الشروط الثلاثة التي في البيت الذي بعده، التي في البيت الذي بعده. فقل بهذا أنها فرض عين على من توافرت فيه هذه الشروط تسدد، أي تكن من أهل السداد، تكن في قولك بهذا من أهل السداد. والسداد هو إصابة الحق، وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه: اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى. أي إذا قلت بذلك تكون قد وافقت الصواب والسداد والحق. الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين على عالم بالحظر والفعل لم يقم به سواه، عالم بالحظر لعلها والفعل لم يقم به سواه، لم يقم سواه به، مع أمن عدوان معتدي، مع أمن عدوان معتدي. هذه شروط ثلاثة إذا وجدت في المرء كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حقه فرض عين. الأول على عالم بالحظر، الشرط الأول على عالم بالحظر، أي أن عنده علم بالحظر، أي بالمنع، أي عنده دراية بأن هذا أمر منكر، يفقه ذلك وعنده بصيرة بذلك ولديه الأدلة والبراهين على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الشرط الأول أن يكون على علم بالحظر، أي عنده علم وبصيرة، لا أن يكون أمره ونهيه قائما على الجهل وعدم البصيرة. الثاني والفعل لم يقم سواه به، والفعل لم يقم سواه به، أي هذا الذي سينكره لم يقم به سواه ممن عنده بصيرة وعلم بالحظر، كأن يكون مثلا لا يوجد مثلا في البلد من عنده علم بأن هذا منكر إلا هو، فإنه يصبح في حقه فرض عين، فإنه يصبح في حقه فرض عين لأن عنده علم بالحظر ولم يقم أحد بالإنكار، فيكون فرض عين عليه. الشرط الثالث مع أمن عدوان معتدي، أن يأمن على نفسه إذا أنكر هذا المنكر من أن يعتدى عليه، إما بقتل أو مثلا سجن أو ضرب أو نحو ذلك في الأذى الذي لا يستطيع أن يحتمله، في الأذى الذي لا يستطيع أن يحتمله. أما ما يستطيع احتمالا من الأذى فليس داخلا هنا، كأن يعني يخشى أن يسب أو يستهزأ به أو يسخر منه أو نحو ذلك، هذه لا تعد عذرا في تركه للإنكار مع أمن عدوان معتدي، أي أن يأمن من أن يعتدي أن يعتدى عليه بشيء لا يحتمله. قال ولو كان ذا فسق وجهل، ولو كان ذا فسق وجهل أي من كان ذا فسق في جانب من الجوانب، ارتكب أمرا فعله يعد فسقا لكنه في بقية الأمور على الصلاح والاستقامة والملازمة، لكن عنده جانب أو بعض الجوانب هي من الفسق ابتلي بها، فإن مثل هذا لا يقال ما دمت عندك بعض الجوانب التي هي فسق فإنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا يقال هذا، حتى ولو كان عنده في بعض الجوانب فسق فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مثلا عنده فسق في بعض المعاصي ووجد مثلا من لا يصلي أو يتهاون في الصلاة، ينكر عليه أو لا ينكر، يزجره أو لا يزجره، ما يقال له أنت عندك مثلا بعض الفسق فليس لك أن تنكر عليه ولو كان ذا فسق، بمعنى أنه لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون صالحا تماما ليس عنده أي خطأ، ولو قيل ذلك لتعطلت هذه الشعيرة، لو قيل ذلك لتعطلت هذه الشعيرة، من هذا الذي تمت أعماله وكملت. فالشاهد إن كان عنده بعض التقصير في بعض الجوانب ليس هذا بمسقط القيام بهذه الشعيرة، بل يأمر وينهى فيما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه، ولا سيما فرائض الدين وواجباته والمحرمات المنكرات. ولو كان ذا فسق وجهل، أي ولو كان ذا جهل، والمراد أن من ليس عنده العلم بتفاصيل الشريعة، ليس معنى ذلك أنه يسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل يأمر وينهى في حدود ما يعلم. إن رأى شخصا، إن رأى من لا علم عنده ولا فقه، إن رأى شخصا لا يصلي مثلا، إن رأى شخصا لا يصلي أو شخصا مثلا يقدم على الزنا أو كبيرة من الكبائر، ينكر عليه أو لا ينكر، لا يقال له أنت جاهل وليس عندك علم بتفاصيل الشريعة فلا تنكر، لا يقال هذا، لكن عندما يدخل نفسه في أمور تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم ويخوض فيها فليس له ذلك، لكن الأمور المعروفة والمعلومة من الدين بالضرورة، فيجد المفرطين أو المقصرين أو نحو ذلك فيقول اتق الله، هذا حرام لا يجوز، هذه سرقة إياك وياها حرام، الله يعذبك ويسخط عليك، هذه فاحشة احذر، هذا حرام، إياك وترك الصلاة هذا حرام، هذا عقوبة عند الله عظيمة، هذا مطلوب حتى من ليس عنده علم بتفاصيل الشريعة والأدلة والأحكام ونحو ذلك، ولو كان ذا فسق وجهل. قال وفي سوى الذي قيل، وفي سوى الذي قيل أي قيل في البيت السابق الذي ذكر فيه الشروط الثلاثة على عالم بالحضر إلى آخره، وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية، يعني في سوى ما تقدم من ضوابط يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وليس فرض عين. وفرض الكفاية هو ما وجب على الجميع ولا يسقط بفعل بعضهم، بل مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه أن يفعله، لا يسقط بفعل البعض له، مثل الصلوات الخمس فرض عين، بمعنى أن كل مكلف يجب عليه أن يصليها، ومن لا يصلي بأى بالإثم والعقوبة. وفرض الكفاية هو الذي أيضا يجب على الجميع لكن يسقط الوجوب بفعل البعض، مثل الصلاة على الجنازة، مثل الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين بالضوابط الثلاثة التي ذكر رحمه الله، وما سوى ذلك يعد فرض كفاية وليس فرض عين. قال وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية، وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية. واحددي أي اجعل هذا حدا يميز فيه بين ما كان من الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين وما كان منه فرض كفاية. وبالعلماء يختص، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يختص بأهل العلم ما اختص علمه بهم، يعني الأمور التي اختص بها علمهم فلا يعلمها سواهم، فهذا مقام يبقى لأهل العلم خاصة لا يدخل فيه غيرهم. عرفنا أن الجاهل يأمر وينهى، لكن ثمة أمور ليس له فيها أي مجال، وإنما هي أمور اختص بها علم العلماء ودراية الفقهاء وأهل البصيرة بدين الله، فهذا بابهم، وعندما يدخل في هذا الباب من ليس أهلا يقع العطب والفساد وتقع الانحرافات. ومن ذلكم على سبيل المثال ما يتعلق بالرد على أهل البدع ورد الشبهات، أرأيتم لو دخل في هذا الباب من لا بصيرة له حبا لنصرة الدين وذب بدع المبتدعين، لكن ما عنده علم ولا بصيرة وأخذ يرد بدعهم، ما الذي يحدث؟ وكم من الآثار والأضرار السيئة التي تترتب على ذلك، أو بزعم مثلا يذهب ويقابل بعض أكابر المبتدع ليرد عليهم، هذا مقام فيه خطورة عظيمة وضرر، لأن هذا مقام يختص بأهل العلم، يختص بأهل العلم فلا يدخل فيه غيرهم، لا يدخل فيه غيرهم. وبالعلماء يختص ما اختص علمهم به، ما اختص علمهم به يعني ما كان من الأمور التي يختص بها علمهم، فهذه لا يدخل فيها غيرهم، خاصة بالعلماء، خاصة بالعلماء، وأيضا بمن ينتصرون به من ينتصرون به، أي من يطلب منه العلماء في هذا الباب أعمالا معينة، أيضا يدخل معهم تبعا في هذا الباب. يعني مثلا كأن يكتب العالم كتابا في الرد على أحد المبطلة ويطلب من أحد العوام إيصاله إليه، يوصله، وإيصاله هذا مشاركة في إنكار المنكر، لكنه يقوم من هذه الأمور بما يوجهه إليه العالم، لا يجتهد أشياء لا علم له بها ولا بصيرة. فإذا ما يختص به علم العالم يكون خاصا به وبمن ينتصرون به، وبمن ينتصرون به أي العلماء يطلبون من الانتصار، سواء من العوام أو من بيدهم السلطان، عندما ينتصر العالم بمن بيده السلطان مثلا، فأمور العلم لأهل العلم، أمور العلم لأهل العلم ليست لغيرهم، ويشاركهم غيرهم تبعا فيما ينتصرون به، أي يطلبون منه أن يعاونهم أو يساعدهم فيه من أعمال تتعلق بإنكار ذلك المنكر. قال وبمن يستنصرون به قدي، قدي معناها في اللغة حسب، أي فقط، خاص بهم وبمن ينتصرون به فقط، هذا معنى قدي أي فقط، لا يدخل غيرهم في ذلك، وإنما هو خاص بهم وبمن ينتصرون به فقط دون غيرهم. ثم بين رحمه الله تعالى أن إنكار المنكر له ثلاث مراتب جاءت مبينة في السنة، قال وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد، أي أن إنكار المنكر له ثلاث مراتب جاءت مبينة في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام الخلوف قال ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا مراتب إنكار المنكر ثلاثة، أضعف هذه المراتب بالقلب، قال وأضعفه بالقلب، أضعف مراتب الإنكار بالقلب، كما جاء مصرحا بذلك في حديث أبي سعيد قال وذلك أضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، فأضعف مراتب الإنكار الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب مستطاع لكل أحد، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال وليس وراءه من الإيمان حبة خردل، أي وراء الإنكار في القلب ليس وراءه من الإيمان حبة خردل، يعني ليس بعد ذلك ما يمكن أن يكون داخلا في الإيمان. فالإيمان في مقام إنكار المنكر ثلاث مراتب، أعلاها باليد ثم اللسان ثم القلب الذي هو أضعف مراتب الإنكار، أضعف مراتب الإنكار، ويصار إليه عند عدم القدرة والاستطاعة على الإنكار باللسان واليد. فإذا كان غير مستطيعا للإنكار بيده ولا مستطيعا للإنكار بلسانه ينكر بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال وأضعفه بالقلب ثم لسانه، ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد، أقوى مراتب الإنكار الإنكار باليد، أقوى مراتب الإنكار الإنكار باليد. والإنكار باليد ليس هو إنكار بالسيف والسلاح، ليس هو إنكار بالسيف والسلاح وإنما بيده بيده لا بالسيف والسلاح. والسيف والسلاح إنما يكون للسلطان ومن ينيبه، وإلا تصبح أمور الناس فوضى، تصبح أمور الناس فوضى. ويقوم بالإنكار باليد فيما يستطيع أن يفعله من منع منكر، إيقاف الإنسان عن أن يباشره، يرى مثلا اثنين يقتتلان من الصغار والكبار ويستطيع أن يفصل بينهم أو نحو ذلك، ينكر بيده إن كان مستطيعا. أما حمل السلاح وإشهاره ونحو ذلك، هذا يشيع الفوضى في المجتمعات ويؤجج الفتن ويجر أيضا إلى إراقة الدماء وغير ذلك من الأمور. فمن استطاع بيده ينكر، ولا سيما في الأمور التي أيضا له فيها سلطة، مثل الرجل في بيته، مثل الرجل في بيته، إن لم يستطع فالمرتبة التي تليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم يستطع فبلسانه تحذيرا ونصحا وتخويفا، وإن لم يستطع ينتقل لأضعف المراتب وهي الإنكار بالقلب. قال رحمه الله تعالى: وأنكر على الصبيان كل محرم. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم، بتأديبهم. والعلم في الشرع بالردي، هذا مقام يتعلق بالصبية الصغار، وأنه ينبغي على ولي أمرهم أن يعمل على تأديبهم وإصلاحهم وإنشائهم، تنشئتهم النشأة الصالحة القائمة على الاستقامة على طاعة الله والبعد عما نهى تبارك وتعالى عنه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالصغار يؤدبون ويربون على الفضائل وينهون عن المحرمات والرذائل، حتى ينشأ الطفل نشأة كريمة، نشأة صالحة، كما قال القائل: وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فواجب على الأب أن يربي أبناءه ويحرص على تنشئتهم النشأة الصالحة القائمة على طاعة الله. كذلك المعلم في مدرسته يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبناء المسلمين بأن يربيهم على الفضائل ويحذرهم من المحرمات والرذائل، وهم أمانة في عنقه مسؤول عنهم في تأديبهم وتربيتهم وإبعادهم عن كل ما يقبح ويشين. قال: وأنكر على الصبيان كل محرم. أنكر على الصبيان كل محرم، ما يقال هذا صبي غير مكلف والله لا يحاسبه لأنه غير مكلف، لماذا ننكر عليه ولم يصل بعد إلى التكليف؟ هذا يقول بعض الجهال، ثم تقع المصيبة والداهية عندما يترك الصغير على بعض الرذائل أو بعض المحرمات، يترك عليها يفعلها ولا ينكر عليه، ثم ينشأ منحرفا، ينشأ زائغا. فما يقال أن هذا صغير غير مكلف لا يؤمر ولا ينهى، بل إذا فعل المنكر ينكر عليه ويؤدب، ويؤدب ويزجر ويبين له خطورة الأمر. قال رحمه الله تعالى: وأنكر على الصبيان كل محرم، وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم. التأديب المراد به التربية على الفضائل، فضائل الإسلام وآداب الدين وأخلاقه الكريمة، وفي الوقت نفسه تحذيرهم من الرذائل، وقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم بآداب الإسلام، هذا معنى الآية، وربوهم على تعاليمه العظيمة وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة، يجب أن يربى الصغير على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا كله داخل في التربية. عندما يقع منه أشياء منكرة محرمة يؤدب عليها. إبراهيم النخعي يقول رحمه الله يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لماذا؟ حتى لا ينشأ متهاونا بالعهود والشهادات والأيمان، يؤدب حتى يعرف أن هذا غلط. لكن لو ترك وقيل هذا صغير وجاهل، إذا كبر نعلمه وإذا كبر نؤدبه، أما الآن هو جاهل وصغير وغير مكلف، هذا خطأ. بل يجب أن يعتنى بهذا المقام الذي نبه عليه الناظم، وأنكر على الصبيان كل محرم. عندما يقع منهم شيء من الحرمات مباشرة ينكر، ولا يقال إنه صبي لا ينكر عليه. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم. والعلم في الشرع بالردي، أيضا يعلم الصغير ويبين له الأمور الرديئة المحرمة الذميمة الخصال البغيضة، حتى ينشأ مبغضا لها وكارها لها وبعيدا عن الوقوع فيها. يقال له مثلا يا بني احذر الكذب، الكذب خلق ذميم وصفة مشينة ومن أوصاف المنافقين، والمؤمن بعيد عن الكذب. يقال له يا بني إياك والغش، الغش حرام، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا ليس منا، إياك والعقوق، إياك وكذا، يحذر من الأمور الرديئة والخصال الذميمة. ثم تحدث في أبيات رحمه الله تعالى عن مقامات يكون فيها الضرب ويلجأ فيها إلى الضرب، والمراد بالضرب الضرب التأديب وليس ضرب الإتلاف. فثمة مقامات وأحوال يكون فيها الضرب، بينها رحمه الله تعالى في الأبيات التالية، وهي أربعة مقامات أو أربعة أحوال يكون فيها الضرب. قال فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب، ضرب مؤدب، قوله ضرب مؤدب فيه تنبيه على الفرق بين ضرب التأديب وضرب الإتلاف. أحيانا بعضهم في سخطة منه على ابنه يضربه الضربة القاتلة أو الضربة التي تكسر عظما، أو مثلا تجعله ينزف دما أو تكسر سنا أو تفقع عينا، يفعل ذلك الضرب لما رآه من مخالفة من ذلك الصغير، لكنه يضربه ضرب إتلاف، يضربه ضرب إتلاف. أحيانا بعضهم مثلا في غضبة على صغيره 5 سنوات أو 6 سنوات يعاقبه عقوبة يترتب عليها إما موته أو تلف بعض أعضائه أو ذهاب بعض حواسه أو نحو ذلك. مرة قديم الكلام هذا، رأيت شخصا يراجع بابنه ذي 5 سنوات المستشفى ويد الابن مملوعة من الكتف منطلقة ما يحركها، مملوعة من الكتف. فسألته قلت سلامات، قال لي والده قال قاتل الله الغضب، نائم وأريد أن أوقظه وأبى أن يقوم فشددت يده وانملعت من الكتف 5 سنوات أو 6 سنوات. فلما يقال الضرب ليس معنى ذلك أن يبطش هذا الكبير بصغيره أو المعلم مثلا بطلابه أو المدير يبطش به، ليس هذا معناه، بل ضربه له الضرب المتلف أو الضرب المؤذي هذا يأتي في تأثيره على خلاف المقصد من الضرب، يأتي بنقيضه، يأتي بنقيضه تماما. وأذكر قصة لما فيها من عبرة، أحد الأشخاص حدثني بها، يقول لما كنت طالبا في المرحلة الأولى ابتدائي، المرحلة الأولى ابتدائي، كنت واقف عند باب الفصل ولم أعلم أن الدرس دخل، ما انتبهت، فجاء المعلم يقول وكان عنده أكرمكم الله لها مقدمة بوز في مقدمتها، يقول لما وصل عندي ضربني مع عظمة الساق من هنا ضربة قوية ودخلت، وكان ألم يعني لا يطاق. يقول فبقي في قلبي كره لهذا المعلم لا يوصف، كرهته كرها عظيما. يقول تخرجت، انتهيت الدراسة وتخرجت، وبعد التخرج بسنوات وإذا بي يوم في طريق وإذا هذا المعلم أمامي. القصة متى الآن؟ في أولى ابتدائي، والآن هو قد تخرج وبعد التخرج بسبع سنوات، يقول وإذا به أمامي. فذهبت وسلمت عليه وقلت أنا تلميذك في أولى ابتدائي. قال ما شاء الله، ما نسيت أستاذك، ما نسيت أستاذك، الطلاب ينسون لكن أنت. قال لا أنا ما أنساك أبدا، أنا ما أنساك. قال ما شاء الله، والله الطلاب ينسون أساتذتهم بسرعة، ولكن أنت ما. قال لا أبدا أنا ما أنساك، أبدا ما أنساك يا أستاذ. يقول أخذ يثني علي كيف أنني ما أنساه. وبعدين كان قاسي مع يعني تعامل مع هذا الأستاذ معاملة قاسية جدا بسبب التراكمات النفسية التي في قلبه بسبب تلك وتفاصيل ربما يعني التي فعلها، ربما أنه ما يحسن بها هذا المقام. فالشاهد أن الضرب لا يكون ضرب إتلاف، لا يكون ضرب إتلاف. بعض الأساتذة يعني حقيقة يعني يبطش ويظلم ويعامل الطلاب بالضرب شيء لا يوصف، وبعض الآباء أيضا قل مثل ذلك. فالضرب المراد به ضرب التأديب، ولهذا لاحظ عبارة الناظم رحمه الله قال فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب، ضرب مؤدب يعني ضرب تأديب ليس ضرب إتلاف. فهذا يفعل عندما تكون الحاجة إليه ولا يلجأ إليه ابتداء الضرب. أيضا وزوجته عند النشوز المنكدي، أي الذي ينكد الحياة الزوجية، نشوز المرأة وهو عدم الطواعية، طواعيتها للزوج وتأبيها وتمنعها. ففي هذه الحالة أيضا تضرب، لكن لا يكون الضرب هو الذي يصار إليه ابتداء، بل الأمر كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فما يصار إلى الضرب المرأة الناشز لا يصار إلى ضربها ابتداء، بل يبدأ بالوعظ ثم ينتقل منه إلى الهجر في الفراش، ثم ينتقل في المرحلة الثالثة إلى الضرب الذي يراد به التأديب. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى ضرب الأولاد، والثانية ضرب الزوجة، والثالثة ضرب الأمير، الأمير الذي هو السلطان للرعية، أي من يقع منهم في ما يقتضي الضرب، وضرب أمير رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد، أي يضربهم ضربا ليس فيه تشديد، وإنما ضربا يكون بقدر ما يكون فيه التأديب والزجر عن هذا الأمر الذي ارتكبوه واستحقوا به هذا الضرب. أيضا الرابع ضرب المعلم، ضرب المعلم للطالب يضربه ضرب التأديب، والدين وسط في هذا الباب، لا يلغى الضرب مطلقا، لا يلغى الضرب مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، ولا أيضا يكون الضرب الذي هو إضرار وإتلاف وتعدي وظلم على الصغير، بل يكون الأمر وسط. وأيضا لا يصار إلى الضرب ابتداء، بل إنه قبله وعظ ونهي وتحذير، وإن لم تتب نؤدبك إلى آخره، ثم إذا احتاج إلى الضرب يضرب ضرب مؤدب، يضربه ضرب مؤدب. فالأمر في هذا الباب وسط، لا يلغى الضرب مطلقا، لا يلغى مطلقا، ولا يذم مطلقا مثل حال من يصفونه على الإطلاق أنها مجية وأن إلى آخر، هذا غير صحيح وهذا جهل. الضرب يحتاج إليه، ضرب بعض الناس قد يحتاج إليه ولا يتأدب إلا به، لكن لا يصار إليه ابتداء، ويكون الضرب ضرب مؤدب، يكون الضرب ضرب مؤدب. قال وضرب وليا أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي، لا ضمان لما ابتدي، يعني إذا ضرب الولي ولي الأمر أو المعلم في المدرسة ضرب الصبية بغير اعتداء، يعني ما حصل منه اعتداء، ولكنه ترتب على ذلك شيء من المضرة لا ضمان عليه إذا علم أنه لم يحصل منه اعتداء، إذا علم أنه لم يحصل منه اعتداء فلا ضمان لما ابتدي، ليس عليه ضمان في الشيء الذي حصل بسبب ضربه إذا لم يعلم منه اعتداء في الضرب. ومن سلم ابنا، ومن سلم ابنا كي يعلم عائما، يعني يعلم السباحة عائما، العوم هو السباحة، عائما أي يعلمه أن يعوم أي أن يسبح. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق، يعني أخذ ابنه لمدرب سباحة وطلب منه أن يدرب ابنه على السباحة فغرق ابنه، فغرق ابنه، فماذا يكون الأمر في مثل هذه الحالة؟ قال ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن، لم يضمن أي المدرب، المدرب لا يكون ضامنا، لم يضمن كتسليم أرشدي، كتسليم أرشدي له نفسه كي يهتدي لسباحة، يعني مثل تكون هذه الحالة مثل لو جاءه شخص كبير وقال علمني السباحة وأخذ يعلمه السباحة وفي أثناء التعلم غرق، فلا يضمن بذلك وليس عليه دية في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعتدي، يعني هو اجتهد في حدود تعليمه، لكن مثلا أثناء غفلة منه أو اشتغاله مثلا بآخر أو غير ذلك من الأمور غرق هذا المتعلم. فيقول الناظم من سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن، يقول وحالته هذا كحالة الأرشد أي الذي عنده رشد وفهم وقد سلم نفسه للمدرب أن يعلمه السباحة فغرق، كما أن هذا لا يضمن فذاك لا يضمن. لماذا؟ لأن والده سلمه له وطلب منه أن يعلمه. قال رحمه الله كتسليم أرشد له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق، أي في هذه الحالة لا يضمن، فكذلك الابن عندما يعلمه والده للمدرب ليعلمه فيغرق لا يضمن. وقيل الابن يودى بمبعد، يعني في قول آخر، وهذا القول وهو المشهور وهو الصحيح عند الناظم رحمه الله تعالى، وقيل الابن يودى أي تكون فيه الدية بمبعد أي قول بعيد، يعني يرى رحمه الله تعالى ضعف هذا القول، وأن الصحيح أنه لا يكون ضامنا وأنه لا يضمن. وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعد إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر، فاحكم بتضمين آمر أي عليه الضمان في مثل هذه الحالة. يعني لو أن إنسانا قال لشخص غير مكلف يعني صغير في السن جاهل قال له انزل في هذا البئر، أريد أن تنزل في هذا البئر تأتي لي بكذا منه، فسقط ومات في البئر. أو جاء لصغير وقال أريد تصعد لهذه الشجرة العالية تأتي لي منها بالرطب، فصعد ولما بلغ أعلاها سقط ومات أو أصيب بكسر أو نحو ذلك. ففي مثل هذه الحالة يضمن، يقول الناظم فاحكم بتضمينه، يعني فاحكم بتضمين آمر أي أحكم بأن عليه الضمان فيما حصل من مضرة بسبب أمره. لماذا؟ لأنه أمر شخصا غير يعني مدرك ولا يدرك العواقب، لا يدرك الأخطار، فتسبب في التلف له وتسبب بالمضرة له، ففي هذه الحالة يضمن. أما إن كان ذا عقل كبير فلا يدي، وإن كان ذا عقل كبير فلا يدي. يعني إذا كان أمر شخص كبير وعاقل ويفهم قال انزل في البئر وطاوعه نزل ومات مثلا أو سقط وانكسر فيه عظم أو نحو ذلك، أو أمره بصعود شجرة فصعد وسقط، ففي مثل هذه الحالة لا يدي. لماذا لا يدي؟ ليس عليه دية، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه رجل مدرك ويفهم وكان باستطاعته أن يقول لا هذا خطر ولا أفعل. ثم ذكر أمرا آخر يتعلق بهذه المسألة، إن كان الآمر ذو سلطان، إذا كان الذي أمره ذو سلطان أمير، قال وإن كان ذو السلطان آمره، إذا كان الذي أمره السلطان أي الأمير أمره به، فوجهين في تضمينه، هكذا طدي. طدي من وطد الشيء توطيدا أي قواه وثبته. فيقول إن كان ذو السلطان آمره به فوجهين، أي وجهين في المذهب، مذهب الحنبلي الذي منه الناظم رحمه الله تعالى، فوجهين في تضمينه أي وجهين في عند الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. ويقال لقول أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أهل المذهب الذي بني على اجتهاد للواحد منهم يقال له وجه، يعبر عنه بالوجه. وأما ما ينقل عن الإمام أحمد يقال له منصوص الإمام أحمد أو نص الإمام أو نحو ذلك. فوجهين في تضمينه، فوجهين في تضمينه، يعني منهم من يقول أنه يضمن مثله مثل الأول، ومنهم من يقول لا يضمن، ومنهم من يقول هذا الوجه الآخر أنه لا يضمن. فوجهين في تضمينه، أي منهم من يقول أنه يضمن. لماذا يضمن في هذا الوجه وهو راشد وإنسان عاقل؟ قال لأن هذا أمير، لأن هذا أمير، فقد يفعل وهو يدرك أنه خطر لكن خوف من السلطان وخوف من الأمير فيفعل وهو مدرك أنه خطر، فقالوا أنه يضمن لذلك. ومن قال لا يضمن لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا فيه خطر أو في كذا لا يطيعه ويقول خطر علي، إذا صعدت قد أسقط أو إذا نزلت قد، ويمتنع. فوجهين في تضميني، هكذا طدي. ويضمن بالتأديب إسقاط حامل، إسقاط حامل، لو أن شخصا أدب امرأة حامل تأديبا ترتب عليه إسقاط الجنين الذي في بطنها، فإنه يضمن في هذه الحالة، فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه تعدى على غير المؤدب، تعدى على الجنين الذي في بطنها، فهو يضمن في هذه الحالة. ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي، أي عليها القود في ذلك، ومن من دواء أمراضها أسقطت، من دواء أمراضها أسقطت، يعني امرأة حامل وتأخذ أدوية ثم يترتب عليها سقوط الجنين، يترتب عليها سقوط الجنين، ففي هذا فيها الضمان، تضمن لأنها أخذت شيئا أو تعاطت دواء يترتب عليه إسقاط الجنين الذي في بطنها. قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات، وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر. أهل الذمة معروفون، يعني من يكونون في إقامة في ديار الإسلام ويدفعون الجزية لأهل الإسلام وبقائهم على هذه الصفة دون أن يظهروا شيئا من شعائرهم أو أعمالهم ومنكراتهم. ولهذا يقول: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة، أي في شريعتنا، يزجر دون مخف بمركد. مركد من الركود وهو السكون، يعني دون مخف منكراته في مركده، أي في مستقره وبيته ومسكنه لا يظهرها للناس. فإذا الذمي يزجر ويعاقب متى؟ إذا جاهر. أما إذا كان في بيته ما يذهب إليهم في بيوتهم، لا يذهب لأهل الذمة في بيوتهم ويفتش عن ماذا يصنعون داخل البيوت، لكن إن وجد منهم من يفعل شيء من المنكرات التي دلت الشريعة الإسلامية على أنها منكرات فإنهم يزجرون ويمنعون من ذلك. قال: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد. ابدأ في إنكار المنكر بالأسهل، ابدأ في إنكارك المنكر بالأسهل، لا تبدأ مباشرة بالأشد والأقوى في الإنكار، وإنما ابدأ بالأسهل، تتدرج في الإنكار، ابدأ بالأسهل ثم زد قدر الحاجة، زد قدر الحاجة، بمعنى أن أول ما يبدأ بالإنكار بالرفق والأسلوب اللطيف، الكلمة الطيبة، بالتودد، إما أفاد ينتقل لأسلوب أقوى منه مثلا. بالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل المنكر، بدأت بالأسهل ثم زدت عليه ولم يزل المنكر، باقي المنكر، فماذا تصنع؟ قال: فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي. النافذ الأمر يعني السلطان الذي بيده المنع وإيقاع العقوبة ونحو ذلك، فبالنافذ الأمر فاصددي، لكن متى تبلغ أمره للسلطان؟ انظر الضوابط التي عند أهل العلم، انظر الضوابط التي عند أهل العلم، متى تبلغ أمره للسلطان؟ هل إذا علمت أن السلطان باغي وظالم، ربما قضية لا تقتضي القتل تعلم أنك إن أبلغت السلطان يقتل مباشرة، هل تبلغ في هذه الحالة وتقول أنا المهم أن يزول المنكر، وأن تعرف أن السلطان ظالم وباغي ومعتدي؟ فيقول رحمه الله: فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي، يعني إذا احتاج الأمر أن تلجأ إلى أن تبلغ السلطان أو نائب السلطان افعل ذلك من أجل أن يزول المنكر، لكن متى؟ يقول: إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، حيف من؟ الحيف الظلم والتعدي، إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، من هو؟ السلطان نافذ الأمر، إذا لم تخف حيفه. أما إذا كنت تخاف أن يحيف السلطان أن يظلم فلا تبلغه بهذا الأمر حتى لا تقع هذه المظلمة والتعدي الذي كنت سببا فيه. إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه. إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، هنا ينبه في هذا البيت كاملا أن إبلاغ السلطان بالأمر، إبلاغ السلطان بالأمر المنكر يكون متى؟ بل مع البيت الذي قبله إبلاغ السلطان بالأمر المنكر يكون فيه ثلاث ضوابط. الأول أن تكون بدأت معه بالأسهل وثم زدت فوجدت أنه لم يبقى حل إلا السلطان، هذا الأول. الأمر الثاني أن لا تخاف حيف السلطان، تعرف أن السلطان لا يحيف لا يظلم. الأمر الثالث إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد يعني أن هذا أمر متأكد ولا بد أن يزال وضرره على الناس خطير ونحو ذلك، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. فهذه ثلاث ضوابط ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل فيما يتعلق بآلات اللهو واللهو من المعازف وغير ذلك، وأيضا ما يتعلق بإنكارها وطريقة الإنكار، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.